بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ذكر الإمام العلامة ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في حوادث سنة 286 أن امرأة رفعت أمرها إلى القاضي تدعي على زوجها مهرا وصداقا 500 دينار، وكانت المرأة منقبة، فاستدعى القاضي الزوج فأنكر الصدق، فقيل للمرأة هل من بينة وهل من شهود؟ فقالوا نعم، أو قالت نعم، فأتي بالشهود، فطلبوا كشف وجه المرأة حتى ينظروا إليه فيشهدوا أنها المرأة التي كتب لها الصداق. فلما رأى الزوج ذلك أخذته الغيرة وقال ما ادعته المرأة في ذمتي وأنا مقر به. فلما رأت المرأة ذلك، يعني من غيرة زوجها عليها، قالت وما في ذمته هو له، وقد أبرأته منه في الدنيا والآخرة. فقال القاضي عند ذلك يكتب ذلك في محاسن الأخلاق. والشاهد من هذه القصة أن أمر النقاب وستر الوجه كان معروفا عند المسلمين قديما وحديثا، وكان أمرا محمودا تدعو إليه الشريعة الإسلامية، وتدعو إليه الفطرة السوية، ويدعو إليه أيضا غيرة الرجل المسلم على امرأته وعرضه. فالله سبحانه وتعالى أوجب على النساء الستر والعفاف، وهذا الوجوب أمر معلوم من الشريعة بالضرورة. وإنما الذي اختلف فيه العلماء هل ستر الوجه من الفرض اللازم الذي أوجبه الله عز وجل على نساء الأمة، أم هو فرض لازم فقط على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موضع اتفاق، أي الاتفاق والإجماع، أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليهن أن يسترن وجوههن من الرجال الأجانب. أما سائر نساء الأمة فاختلفوا فيهم، هل يجب ستر الوجه في حقهن أم أنه فضيلة مستحبة؟ وإذا قرأت كتب التفسير والفقه والحديث، وكل من تعرض لهذه المسألة قديما وحديثا، إلى عورة المرأة وإلى بيان حكم ستر وجهها لا تجد إلا قولين لأهل العلم المعتبرين. القول الأول: يوجب على المرأة ستر جميع البدن من رأسها إلى أخمص قدمها، وهذا القول يأتي عند مذهب الحنابلة، وهو قول للإمام أحمد رحمه الله وجمهور أتباعه وطائفة من المالكية والشافعية، وقول آخر معلوم في كتب أهل العلم أن ستر الوجه ليس بفريضة ولكنه فضيلة مستحبة مرغب فيها، وأن فيه تشبها بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كمال ستر وعفاف، والدعوة إليه دعوة إلى فضيلة ودعوة إلى خير. بل ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله في تفسير سورة الأحزاب بعد أن بين أمر الله سبحانه وتعالى بإدناء الجلباب على نساء المؤمنين، وأن الجلباب في اللغة هو الذي يستر جميع البدن، ذكر وأن الدعوة إلى السفور وإلى منع النساء من تغطية الوجه دعوة أهل الريب والنفاق ممن يغش أمته، يقول ذلك، يقول هذه دعوة ممن يغش أمته ويبغي لها الزلل، أو كما قال رحمه الله في كتابه الرائع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. فأمر النقاب وستر الوجه أمر محمود في شريعة الله سبحانه وتعالى ومرغب فيه، والعجب أن ممن يحارب النقاب أو يدعو إلى تركه أو يزعم أنه عادة وليس عبادة أو أنه بدعة، ممن يتلبس بزي أهل العلم وينخرط في وسط أهل العلم يقع في تناقض عظيم، بينما تطبع الكتب بالآلاف وعشرات الآلاف وتوزع مجانا بأموال المسلمين العامة تحت إشراف وزارة الأوقاف، نزل كتاب يسمى النقاب عادة وليس عبادة. طيب، هذا أمر مختلف فيه، فلما لم يصدروا كتابا عن حرمة التبرج وحرمة السفور وحرمة العري والفجور، مع أن هذا أمر متفق عليه بين أهل الإسلام جميعا، لا أقول أهل العلم، بين أهل الإسلام جميعا، فإذا أظهرت المرأة شعرها أو ساقيها أو ذراعيها فهذا أمر محرم بالإجماع، ليس فيه خلاف لا قديما ولا حديثا، فلما لم تأخذهم الغيرة على نساء المسلمين ونساء المؤمنين فيأمرونهن أن يتقين الله عز وجل ولا يبدين هذه الزينة التي حرم إظهارها وإبداءها للرجال الأجانب، أليس هذا من الأولى؟ أليس هذا من الأقوم أنهم يفعلون ذلك وينفقون أموال المسلمين العامة في إظهار شريعة الله سبحانه وتعالى وتحريم ما اتفق عليه بين أهل العلم؟ أليس هذا تناقضا واضحا في من يحارب النقاب ويسكت عن التبرج؟ بل العجب أنك تسمع عن شيخ ينتمي إلى أهل العلم فيما يظهر للناس يجلس مع امرأة متبرجة تحاوره في شأن النقاب، أصبح النقاب حديثا لكل من هب ودب، والمرأة كاشفة عن شعرها وعن شيء من عنقها وصدرها، ولم ينهها الشيخ الذي من المفروض أنه قيما وحارسا لدين الله سبحانه وتعالى، لم ينهى عن التبرج، بل ذكر لها في آخر الحديث قائلا: يا بنيتي إنني أحترمك كل الاحترام. هو الذي ذهب إلى المعاهد الأزهرية ينزع النقاب عن الفتيات المنقبات ويحرضهن على ذلك زاعما أن النقاب ليس من دين الله سبحانه وتعالى في شيء. طيب، النقاب ليس من دين الله في شيء، وهل التبرج من دين الله في شيء؟ وهل من الدين أن يجلس هذا الرجل أمام امرأة متبرجة؟ أين الأمر بالمعروف وأين النهي عن المنكر؟ أين قول الله سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ عجب أي عجب، وتناقض عظيم في حال أولئك الناس. ماذا يريد أولئك الناس؟ وتجد في البرامج التي تذاع وتنشر هنا وهناك أناس فسقة لا مراء في فسقهم وخروجهم عن شرع الله ودين الله، من نساء متبرجات من أجهل ما يكن بدين الله سبحانه وتعالى. تخرج المرأة كاشفة عما أمر الله عز وجل بستره، تناقش وتحاور في أمر النقاب وفي انتشار هذه الظاهرة، ولما هذا التشدد ولما هذا التنطع؟ أرينا أنت الوسطية، يعني إذا كانت هذه المرأة تدعو إلى الوسطية فأين الوسطية في زيها وفي لباسها؟ يعني لو كانت مثلا يقبل هذا الكلام، لو كان يقبل من امرأة متسترة متحشمة ترتدي ثوبا فضفاضا وخمارا طويلا واسعا، فإذا تكلمت في ذلك ربما أدى كلامها إلى إقناع بعض الناس لأنها متسترة، يقولون هذه هي الصورة الوسطية. أما أن تخرج امرأة متبرجة في غاية التبرج، قد وضعت من المساحيق ما لا يعلم به إلا الله، ومن الألوان شتى الألوان، وتجلس أمام الناس ينظر إليها كل صغير وكبير، وتحاول في شأن النقاب وتقول النقاب تشدد ليس من الدين. هذه هي شيخة الإسلام وإمامة من أئمة المسلمين في هذا الزمان، شيء عجيب والله. وهذا يذكرنا بشيخ فاضل من علماء الإسلام، لقي امرأة في معرض الكتاب أو في أحد المجمعات العلمية، وكانت المرأة على درجة من التبرج، وكانت من دعاة السفور والتبرج، فذكرها الشيخ من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأمر الله سبحانه وتعالى بالحجاب. قالت وأين ذلك في كتاب الله؟ هو يذكرها بالحجاب، تقول له وأين ذلك في كتاب الله؟ فقال في قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قالت في أي سورة هذه الآية؟ قال في سورة الأحزاب. قالت وهل في الإسلام أحزاب؟ ليس في الإسلام أحزاب. انظر إلى هذا الجهل العميق العريق الضارب بجذوره في قلوب هؤلاء، ومع ذلك يتصدرون للكلام عن الدين وفي الدين، يقولون هذا من الدين وهذا ليس من الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل في من جرأ كل صغير وكبير وكل من هب ودب على أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى ويفتي في دين الله، حتى أصبحنا نرى بعض من لن ينتمي إلى الإسلام أصلا لا ظاهرا ولا باطنا من الكفرة المعلنين بكفرهم من اليهود والنصارى وغيرهم، يتكلمون في أمر الإسلام ويفتون في دين الله سبحانه وتعالى، وإلى الله المشتكى. وكان السلف رحمهم الله يجعلون ضوابط للفتوى ويمنعون من يتكلم في دين الله عز وجل إلا بعلم، بل كانوا يترصدون لمن يسأل بجهل وبريبة غرضه التشكيك في الدين أو إثارة الشبهات. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان رضي الله عنه ممسكا لعصاه ضاربا بيده بشدة على كل من يحاول أن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه رضي الله عنه كان يشدد على الثقات الأفاضل من الصحابة. في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لهم إن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. وكان يفعل ذلك رضي الله عنه صيانة للدين، وهذا مما حمده عليه أهل العلم، لأن صيانة الدين أهم من صيانة البدن والصحة. فإذا كان الناس في كل زمان ومكان إذا كانوا في بلادنا مثلا في هذه الأيام يحرصون كل الحرص ظاهرا على وقاية الناس من الأمراض ومن الأوبئة، بل إنه من الممنوع، وهذا معلوم، من الممنوع أن يتكلم في الطب وفي أمور الطب إلا أهل التخصص، وذلك حرصا على صحة الناس وعلى أبدان الناس. فلا شك أن دين الله عز وجل أغلى من الأبدان وأغلى من الصحة وأغلى من العافية، فكان ينبغي أيضا أن يجعل للدين حراسا وقواما، وأن يجعل له ضوابط ولا يخوض فيه إلا أهل العلم، ولا يتكلم فيه أحد إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ضرب لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا رائعا في صيانة الدين عن أهل النفاق وأهل البدع وأهل الريب. فقد سمع عمر أن رجلا يدعى صبيغة بن عسل يسأل الناس في الكوفة عن مسائل ما سأل عنها السلف، ويسألهم بسؤال فيه تكلف، فيأتي الرجل فيقول له: ما المرسلات عرفا وما العاصفات عصفا؟ ويأتي آخر فيسأله أسئلة نحو ذلك. فلما بلغ ذلك عمر أرسل إلى أبي موسى الأشعري، وكان واليا على بلاد العراق في ذلك، أن أرسل إلي صبيغ على حمار ليس له إكاف وأسرع به. فلما دخل على عمر بن الخطاب قال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فرفع عليه العصا وقال له: أنا عبد الله عمر بن الخطاب، وأخذ يضربه على رأسه حتى شج رأسه وأدمى رأسه رضي الله عنه، ثم تركه حتى برئ، ثم دعاه مرة أخرى فضربه كذلك حتى أوجع رأسه وشجه في رأسه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلة حسنة، وإن كنت تريد شفائي فوالله لا أجد ما كنت الذي أجده في رأسي. فبهذا زجره عمر عن الخوض في دين الله عز وجل، وعن التكلم في شرع الله سبحانه وتعالى بغير علم، وعن إثارة الشبهات والتقول على الشرع. وهذا الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله يمسك بتلابيب رجل في الطريق يقول: والله لأرفع عنك إلى السلطان، إنك تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى الإمام السخاوي رحمه الله بأن الإمام الذي يخطب على المنبر إذا لم يخرج أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتقي الصحيح من الضعيف، وأنه إذا روى الضعيف ولم يبينه للناس أنه يعزل عن الخطابة، وأنه يمنع من الكلام في دين الله عز وجل. وهذا من صيانة الدين، فليس لأحد أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم. قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فينهى سبحانه وتعالى أشد النهي عن التقول عليه في بيان أن هذا حلال وهذا حرام بدون حجة ولا برهان من دين الله سبحانه وتعالى. فيجب على من يتصدى للدين والعلم أن يتكلم بحجة وبعلم أو يسكت، لا يخوض في دين الله عز وجل بغير علم. كما قال العلماء في بيان آفة الجهل، قال: العلم نقطة كثرها الجهلاء، أي أن العلم سهل يسير قليل، ولكن الجهلاء إذا خاضوا فيه بغير علم اضطروا أهل العلم إلى الرد عليهم وبيان ضلالهم وبدعهم، فكثر العلم وتشعبت الكتب لبيان ضلال أولئك الجهلاء وأولئك المبتدعون. فهذا أمر يا عباد الله، أمر مقرر في النفوس، أنه لا ينبغي أبدا أن يخوض أحد في مجال من المجالات إلا أن يكون متخصصا في ذلك، والأمر الآخر أن يكون على بصيرة فيما يخوض فيه، وأن يتكلم بعلم وبحجة. قد علمنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك، قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهؤلاء الأئمة الأعلام قرروا هذه القاعدة، أن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، وأن يوفقنا للخير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال أقلق أولئك العلمانيين وأولئك الوطنيين في زعمهم، ممن يتمنون من قرارة نفوسهم أن يزال هذا الدين عن الوجود. ثار سؤال في غضم هذه المعمعة، يقولون: ما الداعي إلى انتشار هذه الظاهرة؟ فإن هذه ظاهرة مقلقة، عودة الحجاب إلى بلاد الإسلام. يقولون: بعد أن تخلصنا من الحجاب وخطت المرأة خطوات واسعة في التحرر والتمدن والتجديد، وخلعت البرقع والجلباب وما توارثته عن العصور الوسطى، تأمل في الكلام، ما توارثته عن العصور الوسطى، بعد أن خطت المرأة هذه الخطوات الواسعة، إذا بنا نرى هذه الردة، يسمون النقاب ردة، إذا بنا نرى هذه الردة إلى البرقع وإلى الجلباب مرة أخرى. يقولون: ومن المؤلم حقا أن نرى ذلك في أوساط المتعلمات والمثقفات، وفي أماكن العلم في الجامعة، تظهر في الجامعة المصرية فتيات على أعلى من درجات، على أعلى درجات الثقافة والعلم، يختارون بأنفسهم، وهذا من المزعج حقا عندهم، باختيارهن أن يرتدين النقاب، هذا الثوب الذي لا يكشف شيئا من بدنها، هكذا يقولون وهكذا يتوجعون. نقول لهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بعد دعوة طويلة ومؤامرة كبيرة على المرأة المسلمة في بلاد الإسلام تحت شعارات براقة وألفاظ مطاطة، أرادوا أن يخرجوا المرأة من سترها وعفافها تحت شعار التحرر والتجديد، مشاركة المرأة في ميادين العمل، وانظر إلى ما آلت إليه حال كثير من النساء في كثير من المجتمعات التي استجابت إلى هذه الدعوات. أصبحت المرأة سلعة رخيصة مبتذلة تستخدم في كل شيء، فإذا أراد رجل أن يعلن عن سلعته أيا كانت هذه السلعة، أتى بصورة امرأة متبرجة عارية فلطعها ولسقها على السلعة، حتى لو كانت هذه السلعة لا تمت بأي صلة إلى المرأة، سواء كانت صابون أو مناديل أو ماكينة حلاقة مخصصة للرجل تلصق عليها صورة المرأة، أو كاوتش سيارة تلصق عليه صورة امرأة، ابتذال، وكأن المرأة سلعة رخيصة تبتذل في كل مكان. وها هم أهل الفن ممن يسمونهم بأهل الفن، ينتقون من فتيات المسلمين من يغررون بهن لأجل شكل ومنظر وفتنة وإغراء، فإذا استنفذ من المرأة ذاك الغرض وهذه الشهوة البهيمية وكبرت في السن وأصبح لا شهوة فيها، ألقيت لا يسأل عنها أحد، ولا يلتفت إليها أحد، هكذا يريدون بأن تحيا المرأة المسلمة، بأن تكون سلعة رخيصة في أيدي الفجار والفساق. اسمع إلى قوله سبحانه وتعالى يبين العلة والحكمة في فرض الحجاب والنقاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم على نساء المؤمنين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لما؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال المفسرون: ذلك أدنى أن يعرفن، أي بين الفساق، بأنهن نساء حرائر أطهار. فإذا رأيت المرأة المنقبة المتسترة علمت أنها امرأة حيية طاهرة عفيفة، لا يبتغى إليها الريبة، ولا تطمع فيها النفوس المريضة والقلوب المريضة. أدنى أن يعرفن بالعفاف فلا يؤذين من أهل الفسق. قالوا: وكان في المدينة بعض الفساق، فكانوا إذا رأوا بعض النساء كانوا ربما عاكسوا أولئك النساء، فإذا لوموا في ذلك ووبخوا عليه قالوا: نظنها امرأة من الإماء من الجواري. فأمر الله سبحانه وتعالى نساء المؤمنين أن يتسطرن ليظهرن العفاف حتى لا يطمع فيهن الفساق. وهذا أمر لا يحتاج إلى كبير شرح ولا إلى كبير بيان، الواقع يشهد به. فالشاب الذي ليس عنده دين ولا خلق هل يتعرض لامرأة متسترة متجلببة تلبس الملابس الواسعة الفضفاضة كما أمر الله سبحانه وتعالى، أم أنه يتعرض إلى المرأة المتبذلة المتبرجة التي أبدت ما حرم الله عز وجل به أن يظهر؟ هذا أمر لا يحتاج إلى شرح ولا إلى كبير بيان. فهم يسألون متوجعين ومتألمين: ما السبب في انتشار هذه الظاهرة؟ نقول: بفضل الله سبحانه وتعالى انتشر النقاب في بلاد مصر وفي غيرها من بلاد الإسلام، بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. وطالما طنطنوا حول ذلك وقالوا: لا تستخدموا العنف، الإسلام دين الرفق، الإسلام دين السلام، الإسلام دين الرحمة، وها هم الدعاة إلى الله عز وجل والعلماء دعوا إلى الله سبحانه وتعالى في كل مكان بالحكمة والموعظة الحسنة، فاستجابت كثير من المؤمنات إلى نداء الفطرة، إلى نداء الدين، إلى أمر الله سبحانه وتعالى، وتجلببت وتنقبت بالاختيار لا بالإكراه. وهذا أمر أيضا واضح جلي، وإلا فهل الدعاة كانوا يملكون سيفا؟ هل وقف أحد في الطريق يشهر سيفا يقول: لا تمر إلا المنقبة؟ وهل أجبر أحد أولئك النساء؟ بل على العكس، إن كثيرا من الفتيات والنساء لا يواجهن أولياء الأمور من الآباء والأزواج الظلمة الذين يمنعونهن من ارتداء النقاب ومن التستر، وربما ضحت المرأة بوظيفتها أو بشهادتها، وربما ضحت بأسرتها لأجل الحجاب أو النقاب. وهذا لا لشيء إلا للإيمان الذي يحرك القلوب، ولأنهم لا يعرفون الإيمان ولا يعرفون طعم الإيمان يقول: ما السبب في انتشار هذه الظاهرة؟ إن الإيمان يحرك القلوب، إن الإيمان هو الذي دفع أولئك النساء الفضليات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهن، هو الذي دفعهن إلى ارتداء الحجاب وإلى التستر وإلى النقاب استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وإلى شرع الله عز وجل، وطلبا لما عنده سبحانه وتعالى من الفوز برضاه ومن الفوز بجنته مع كثرة المعوقات وكثرة المحاربات. وهل الدعاة يملكون شيئا؟ وهل العلماء يملكون شيئا إلا كلمة الحق وإلا الصدع بما أمر الله عز وجل به؟ والكل يعلم من الذي يضطهد في بلاد الإسلام، ومن الذي يحارب، ومن الذي تفسح له المجالات وتبسط له الصحف وتعطى له الأقلام فيكتب ما شاء ويقول ما شاء طاعنا وسبا ولعنا وطعنا في أهل العلم، وربما طعنا في دين الله، وربما طعنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يعاقب أحد ولا يمنع أحد. فالذي أدى إلى انتشار هذه الظاهرة كما يزعمون إنما هو الإيمان الذي يحرك النفوس، إنما هو القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، القرآن الذي فيه حياة الأمم، الذي فيه منهج حياة للمسلم والمسلمة، فيه النظام الاجتماعي والنظام الأسري والنظام الاقتصادي والسياسي والحربي إلى غير ذلك، دين شامل كامل إن تطيعوه تهتدوا. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الفلاح والخير والنجاح في الدنيا والآخرة في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك استجابت المؤمنات، وبفضل الله عز وجل مع كل حرب للنقاب ومع كل محاولة لنزعه عن وجوه المؤمنات يزداد بفضل الله سبحانه وتعالى انتشارا. أرسلت كثير من النساء رسائل إلى أهل العلم والدعاء يقولن فيها أنهن بعد هذه الحملة على النقاب تنقب بفضل الله عز وجل. تقول إحداهن أنها تنقبت هي وأختها وخالتها بفضل الله عز وجل. إنه دين الله سبحانه وتعالى، إنه الإيمان، وإنما والله إنما يثيرون على أنفسهم الأمور، يظهرون عوارهم ويظهرون عداءهم للإسلام. فالنقاب شريعة وشعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، وهو كسائر المظاهر التي تمثل عودة المسلمين إلى ربهم من امتلاء المساجد بفضل الله سبحانه وتعالى، والتزام الشباب بالسنة وباللحية وبالتزام الناس بأمر الله، ومن إظهار شعائر الإسلام في السلام وفي التحية وفي الدعاء وفي الشكر وفي غير ذلك. أصبحنا بفضل الله سبحانه وتعالى نسمع من الكثير ذكرا لله سبحانه وتعالى، وربما العام والجاهل تسمع منه جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. هذا إن دل على شيء يدل على انتشار السنة وانتشار الإسلام وانتشار الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. حرص الناس على صلاة التراويح في رمضان، وحرص الناس على صلاة العيد في الخلاء، من دعا الناس إلى ذلك؟ ألم يدعو إلى ذلك الدعاة المخلصون والعلماء الربانيون فاستجاب أهل الإسلام إلى الإسلام؟ ليس هذا بعجب، فهذا أمر فطري، استجابوا إلى دين الله وإلى أمر الله سبحانه وتعالى. من العجيب حقا أن تستخدم ألفاظ منكرة في حرب النقاب وفي حرب الستر وفي حرب العفاف. مرة يقولون، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تخبطهم، مرة يقولون النقاب بدعة أتت من بلاد السعودية، فالذين سافروا إلى السعودية ثم رجعوا هم الذين نقلوا هذه المظاهر إلى بلاد مصر، ومرة يقولون هو بدعة تركية أتت من بلاد الترك، وإلا فنساء مصر لم يعرفن النقاب قبل ذلك، ومرة يقولون هو بدعة فرعونية أو هو عادة جاهلية. انظر إلى التخبط. وأنا أذكر رجلا ضالا نسأل الله أن يهديه خرج أمام الناس، ففي مناظرة مع أحد الشباب في أمر النقاب وكانت الحرب على أشدها، فقال هذا الشيخ متعالما النقاب بدعة، فوقف إليه أحد الشباب فقال وما الدليل يا شيخ على أنه بدعة؟ قال لأنه ليس من لباس أهل مصر. انظر، هذا تعريف جديد للبدعة، مع أنك إذا قرأت التاريخ وجدت أن الملوك، ملوك مصر، كانوا إلى عهد قريب يسترن نساءهن. أم الملك فاروق التي تسمى بالملكة نازلي كانت تمنع أن تظهر أمام المجتمعات في عهد زوجها، وكان زوجها يجعل على، كانت المرأة فيها نوع من التحرر والجرأة، فكانت إذا ركبت في السفينة وضع الملك عليها حارسا على الباب حتى لا تخرج من حجرتها فتخالط الرجال أو تحادث الرجال. غيرة، نخوة، هكذا تربينا على الدين وهكذا كان أهل الإسلام. هذا رجل جاهل يقول اللحية أيضا ليست من الدين وإنما أتت من بلاد السعودية. فقال له أحد الأفاضل، وكان محمد علي كما قرأنا في كتب التاريخ ملتحيا وهو مصور بهذه الصورة، بل كان محمد علي من بلاد الحجاز ومن بلاد السعودية، انظر إلى الإفك وانظر إلى الكذب وانظر إلى الضلال، ضلال مركب. إنهم يتخبطون في حرب على الدين، في حرب على الإسلام في كل مظاهره وفي كل شعائره، ولو نجحوا في النقاب لانتقلوا إلى ما هو أبعد من ذلك، لأن لهم أهدافا كبيرة عريضة يستخدمون فيها كل جاهل وكل غر وكل متعالم، فلهم أغراض طويلة عريضة. وبعد أن خطوا خطوات هزمهم سبحانه وتعالى وردهم على أعقابهم خائبين، ويعود الإسلام، فالإسلام قادم قادم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ليس الأمر أمر نقاب وحجاب فقط، الأمر أعظم وأخطر من ذلك، إنها محاربة للدين، إنها محاربة للفضيلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يحفظ نساء المسلمين، وأن يحفظ شباب المسلمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم انصر دينك وعبادك وأولياءك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي الشيشان وفي العراق وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي فلسطين المحتلة. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع، نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا لك شاكرين، واجعلنا لك ذاكرين، واجعلنا لك مطواعين، واجعلنا إليك أواهين منيبين. اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وبأس الكفار، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل الخير إلى يديه وعلى يديه ووفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك يا رب العالمين. اللهم احفظ شباب المسلمين،